أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أن تكلم المصنف عن كتاب التفليس يتكلم مباشرة عن كتاب الحجر. قال المصنف: كتاب الحجر، أي هذا كتاب الحجر. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والحجر مضاف إليه. الحجر هو المنع، الحجر هو المنع، والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله. عنده مال ولكن ممنوع من التصرف في هذا المال، نعم. والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين: الأول في موجباته، أي في موجبات الحجر، وهي ستة: حصر أسبابه في الستة المذكورة جعلي لا استقرائي ولا ما سواه كما يقول صاحب المسالك. وقد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن هذه الستة وعقد الباب لها، وبقي أقسام كثيرة سواها يتناولها التعريف ولا تذكر هنا، كالحجر على الراهن وعلى المشتري فيما اشتراه قبل دفع الثمن، وعلى البائع في الثمن المعين، وعلى المكاتب في كسبه لغير الأداء والنفقة، وعلى المرتد الذي يسوء عوده، وغير ذلك مما هو مذكور في تضاعيف الفقه. هذا كما يقول صاحب المسالك. لكن المصنف هنا جعل موجباته ستة، قال: وهي ستة: الصغر والجنون والرق والمرض، طبعا المرض المتصل بالموت وليس كل مرض، والفلس والسفه. أما الصغير فمحجور عليه ما لم يحصل له وصفان: البلوء والرشد، البلوء والرشد. فإذا هذا الصغير محجور على أمواله، عنده أموال لكن لا يترك يتصرف في أمواله كيف شاء، بل يحجر على أمواله حتى يبلغ ويصل إلى سن الرشد، فحينئذ تسلم له أمواله كاليتيم مثلا. قال: فمحجور عليه ما لم يحصل له وصفان: البلوغ والرشد. عندما نقول لا بد فيه من البلوغ والرشد، لا بد لنا من معرفة البلوغ ومعرفة الرشد. ما لم نعرف البلوغ والرشد كيف يمكننا أن نقول أنه يجوز له التصرف في ماله؟ نعم، الوصف الأول البلوغ، ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة. طبعا احترز بالخشن عن الشعر الضعيف الذي ينبت قبل الخشن، ثم يزول ويعبر عنه بالذهب، وبشعر العانة عن غيره كشعر الإبط والشارب واللحية، فلا عبرة بها عندنا كما يقول صاحب المسالك. إذن يعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو مشركا. إذا نبت الشعر الخشن على العانة فحينئذ يكون قد بلغ. وخروج المني، المني الذي يكون منه الولد، يعني لماذا خصصه الذي يكون منه الولد؟ ظاهر العبارة أن المني ينقسم قسمين، ينقسم قسمين، ما يكون منه الولد وما لا يكون، وأن البلوغ لا يتحقق إلا بالأول.